كيف شيخ الإسلام الشيخ ينفي هذا الإطلاق؟ مع أنه أقول كيف نفاه شيخ الإسلام؟ مع أنه كيف نفاه؟ نفاه قال ليس من لغة العرب الفصحى. الذات الذات هنا لفظ الذات على النفس. أي نعم هذا إطلاق الذات على النفس. أي نعم. نعم. كيف ينفي مع أنه يعني ثابت لله سبحانه وتعالى؟ وين؟ الآن نحن ما قلنا أن النفس يطلق على الذات. لا قلنا النفس بمعنى الذات، هذا تفسير تفسير لها، ولا ما في القرآن ولا في السنة إثبات الذات لله. وأما قول خبيب وذلك في ذات الإله، فالمعنى في جانب الإله. كيف يعني نحن قلنا أن النفس بمعنى الذات وشيخ السلام يعني شيخ الإسلام يقول إطلاق الذات يراد بها النفس، هذا دخيل دخيل نعم على اللغة العربية. احنا فسرنا الذات بناء على الاصطلاح. الان مثلا عبد الله هذا الشبح اللي امامنا نسميه ذات ونسميه نفس، ايهما الفصحى؟ النفس. يعني شخص ما يقر هذا او ما يقره؟ لا لا يعبر به لكن يقول ليس من كلام العرب. العرب يقره لانه يعني مشى الناس عليه فقالوا الذات والصفات. جزاك الله خير. نعم. بعض العلماء يعرفون النبي يفرقون بين النبي والرسول، ان منهم من امر بشرع ومن امر بتبليغه ومنهم امر بتبليغه. ايش؟ منهم من يفرقون بين النبي والرسول بان النبي والرسول ان النبي لم يامر بتبليغه والرسول امر بتبليغ الشريعه. نعم. صحيح. صحيح. هذا اللي عليه الجمهور هو الذي لا يستمع من النقد. شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن النبي كالعالم في هذه الأمة، يعني يكمل شريعة من سبق، ولكنه يرد عليه أن آدم نبي ولم يسبق شريعة. على رأي الجمهور لا أشكال، لأن آدم تعبد الله عز وجل بما شرع بما أوحى الله إليه، وكان ذريته إذ ذاك قليلة تتأسى به، فلما كثر الناس وانتشروا اختلفوا، وحينئذ دعت الضرورة إلى الرسل. نعم. الذين يدعون علم الغيب ويزعمون أنه يحصل كذا في المستقبل ويجمعون أموالا لهذا. إيش؟ يجمعون أموالا لهذا. أموالا على هذا. على علم الغيب، يعني الناس يصدقون ويعطون أموال. نعم. هؤلاء ما حكم الشيخ إذا مات واحد منهم يصلى عليه؟ لا يصلى عليه. كل ما يدعى علم الغيب فإنه كافر. لماذا؟ لأن الله تعالى قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهذا نفي، يعني حصر ما أحد يعلم الغيب في السماوات والأرض إلا الله عز وجل. نعم إن كان عنده قرائن، فيكون دعواه تكون خرصا وتخمينا. أفهمت؟ مثل أن يتوسم في شخص أنه سيكون ضالا، هذا ربما يعرف من ملامح وجهه. وقد وقع هذا في رجل تلمح بشخص له مؤلفات مفيدة جدا في الدين الإسلامي، ولكنه قال إن هذا الرجل سيرتد، وفعلا ارتد ومات على ردته. وهذا كقوله تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين. أما مجرد علم غيب فهذا لا شك أنه كفر، لأنه تكذيب للقرآن. أعرفه، قال له أنت من أهل النار. فهذا الرجل قال ما دمت أنا من أهل النار خلاص ما أصل. طيب، من أهل النار لابد أنه استند إلى قرائن، يعني أنه يفعل أفعالا توجب أن يكون من أهل النار، فلا يكون هذا علم غيب، لأنه لم يقل هذا إلا مستندا إلى شيء. فيقال المحذور في هذا أنك شاهدت له أنه من أهل النار وهو نعم بعينه، وهذا لا يجوز. نعم.

ولا نعترض عليه. فالله يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وهم يسألون، لأنهم عابدون لله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. إيش الفوائد؟ الفوائد فوائد اللي قبلها. طيب، قال الله تعالى في فوائد إن تعذبهم، نعم، قال الله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك، نذكر ما يفتح الله به علينا من فوائدها. من فوائد هذه الآية الكريمة تسليم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وتفويض الأمر إلى الله عز وجل، لأن هذا من عيسى عليه الصلاة والسلام، وهو أحد الأنبياء أولي العزم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إطلاق العبودية على من استحق التعذيب. والعبودية نوعان، خاصة وعامة. والخاصة نوعان، أخص وأعم. العامة هي عبودية القدر، يعني عبودية التكوين، هذه عامة لكل أحد. قال الله عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، ولا يشذ عن هذه العبودية أحد، ولا يمكن أن يعارض هذه العبودية أحد، كل خاضع. لا يستطيع أكثر عباد الله أن يمنع قدر الله عز وجل فيه، وهذه عامة للمسلم والكافر والبر والفاجر. والثاني خاصة، وهي العبودية للشرع، العبودية لشريعة الله، أن يتذلل الإنسان لشريعة الله عز وجل، وهذه خاصة بمن أسلم وجهه لله، فيخرج منها الكافر، فليس بعبد لله بهذا المعنى. هذه العبودية الخاصة تنقسم إلى أعم وأخص. أخص هذه العبودية الخاصة عبودية الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما في قول الله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، وقوله فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقولها الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده، والأمثلة كثيرة. وقال في نوح إنه كان عبدا شكورا. هذه أخص أنواع العبودية، وهي عبودية الرسالة، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام مكلفون بأمر زائد على ما كلف به المرسل إليهم من تبليغ الرسالة والصبر على إبلاغها والدعوة إلى الله وغير ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن لله تبارك وتعالى أن يعذب ويرحم، وإن شئت فقل أن يعذب ويغفر لتطابق الآية. ولكن هل هذا على ظاهره، أو نقول أن يعذب من إيش؟ من يستحق التعذيب، لأن الله تعالى لا يعذب أحدا لا يستحق التعذيب، كما قال عز وجل: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ومن فوائد الآية الكريمة حكمة الله عز وجل في جعل الخلق ينقسمون إلى قسمين: معذب ومغفور له، كقوله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ولولا هذا الانقسام ما ظهرت فضل الإيمان، ولا شرع الجهاد، ولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا أرسلت الرسل. لكن حكمة الله اقتضت أن يكون الناس قسمين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات المغفرة، أي مغفرة الله عز وجل لمن شاء من عباده، لقوله: وإن تغفر لهم. وقد مر عليكم معنى المغفرة، وهي ستر الذنب والتجاوز عنه. نأخذ هذا من اشتقاق هذه الكلمة، فإنها مشتقة من المغفر، وهو الذي يتقى به السهام يجعل على الرأس، فهو ساتر وواقي. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين الكريمين: العزيز والحكيم، وإثبات ما تضمناه من صفة، وهي العزة والحكم والحكمة. واعلم أن الأسماء الكريمة قد تستلزم معاني أخرى لا يدل عليها اللفظ باشتقاقه، لكن تكون من اللوازم، كالخالق مثلا. الخالق من أسماء الله، الخلاق من أسماء الله، تدل على صفة الخلق، وتدل على صفات أخرى لازمات لذلك، وهي العلم والقدرة، كما قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وبهذا نعرف أن الصفات أكثر من الأسماء. وجه هذا أن كل اسم لا بد أن يتضمن صفة أو أكثر، وليس كل صفة مشتق منها اسم. فلهذا نقول صفات الله عز وجل التي بلغتنا أكثر من أسمائه. فإن قال قائل: الإنسان إذا قرأ هذه الآية يتوقع أن يكون ختامها: فإنك أنت الغفور الرحيم، لأن إنك أنت العزيز الحكيم جواب إن تغفر له. والمناسب أن يقول: إنك أنت الغفور الرحيم. فما الجواب؟ قيل إن الجواب أن الآية وإن كانت مركبة من شرطيتين فهما بمعنى واحد. الآن الآية فيها شرطيتان: إن تعذبهم وجوابها فإنهم عبادة، وإن تغفر لهم جوابها فإنك أنت العزيز الحكيم، لكنها في الحقيقة كشرط واحد. فيكون تعذيب الظالمين بظلمهم والمغفرة لمن يستحق المغفرة مبنياً على العزة التي بها يعذب الكافرين، وعلى الحكمة التي بها يغفر لمن يستحقون المغفرة. هذا من وجه آخر. تقسيم الناس إلى هذا اقتضته العزة والحكمة، فكان هذا هو المناسب. هذا أقرب ما يكون، والله أعلم بمراده. ثم نبدأ بدرس الليلة. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. في هذه الآيات كلها إثبات القول لله عز وجل، وأنه مسموع، وأنه بحرف، لأنه لأن مقول القول هو واجب حروف والله تعالى يخاطب من يخاطب به فيكون مسموعا، فيكون في هذا رد على القائلين بأن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه كما هو مذهب الأشعري، يعني قصدي بالأشعري المنتسب لأبي الحسن الأشعري لا نفس أبي الحسن. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا المشار إليه يوم القيامة، ويوم خبر مبتدأ ولهذا جاء مرفوعا وليس ظرفا، إذ لو كان ظرفا لكان منصوبا، لكن فيه قراءة سبعية بالنصب هذا يوم ينفع، وعلى هذه القراءة يكون هذا الواقع يقع يوم ينفع الصادقين صدقهم. وقول ينفع الصادقين صدقهم، الصدق يكون بالقول وبالعمل يعني بالفعل وبالاعتقاد، أما الصدق بالقول فهو مطابقة الخبر للواقع، مطابقة الخبر للواقع هذا صدق، صدق بالقول. وأما الصدق بالاعتقاد فأن يكون اعتقاده مطابقا لقوله، أن يكون اعتقاده مطابقا لقوله، مثال ذلك قول القائل لا إله إلا الله، هذا خبر صدق ولا كذب؟ صدق، لكن هل يصدقه القلب؟ بمعنى هل القلب يؤمن بهذا بأنه لا إله إلا الله أو لا؟ إن كان يؤمن بذلك اجتمع في حقه إيش؟ صدق القول وصدق الاعتقاد. صدق الفعل أن يكون الفعل متبعا فيه الشريعة، متبعا فيه الشريعة ومطابقا لما في القلب، وعلى هذا فالمبتدع ليس صادقا والمنافق إيش؟ ليس صادقا، لأن فعله لا يطابق ما في قول ما في قلبه، والمبتدع ليس بصادق لأنه لو كان صادق الإيمان ما خرج عن شريعة الرحمن. يوم ينفع الصادقين صدقهم، والصديقية مرتبة هي أعلى المراتب بعد النبوة، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الفوائد. يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، لهم خبر مقدم وهذا يقتضي الاختصاص، أي لهم دون غيره، جنات تجري، الجنات جمع جنة وهي الدار التي أعدها الله عز وجل للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تأتي في القرآن مفردة ومجموعة ومثنات، أما الإفراد فباعتبار الجنس، فتشمل كل ما كان من الجنات، وأما الجمع فباعتبار الأنواع لأنها درجات متعددة، أعد الله للمجاهدين في سبيله 100 درجة. وأما التثنية فباعتبار الجنس، وهذا في قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال ومن دونهما جنتان. تجري من تحتها الأنهار، الجريان معروف، والأنهار جمع نهر وهو الماء، هذا ما نعرفه في الدنيا، لكنه في الجنة أنهار أصنافه أربعة ذكرها الله تعالى في سورة القتال، فقال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذا في الشراب، في المأكل، ولهم فيها من كل الثمرات، في عدم المسؤولية عما أكلوا أو تركوا، ومغفرة بعده من ربي. وقول من تحتها يعني لا من فوقها، ولكن هل معناه من تحت السقف؟ لا، من تحتها أي من تحت هذه الأشجار والقصور والخيام وجراين هذه الأنهار كما جاء في السنة بدون أخدود وبدون حفر، تجري على السطح، لا تحتاج إلى أخدود تقوم ولا حفر تحفر، وإنما تجري حسب رغبة الساكنين، يصرفها الإنسان كما شاء. خالدين فيها أبدا، الخلود هو المكث الطويل، فإن أكد بالأبدية صار أبديا، وقيل إن الخلود هو المكث الدائم ما لم يقم دليل على أنه مؤقت. وعلى كل حال فإن أكد بالأبدية انقطع القول بأنه خلود طويل، لأنه أكد بالأبدية يا جماعة، إيش قلنا؟ نعم؟ طيب، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم بما قاموا به من طاعته، وتمام الرضا إذا دخلوا الجنة، فإن الله تعالى يسألهم ماذا يريدون فيعدون عليه نعمه عليهم، فيقول إن لكم أن أحل عليكم رضواني فلا أغضب عليكم بعده أبدا. وهذا الرضوان الدائم الكامل. ورضوا عنه بماذا؟ بما وفقهم له من الأعمال الصالحة في الدنيا، وبما أثابهم عليه في الآخرة. فإن المؤمن لا شك مسرور بطاعة الله، راض بها، فرح بها، ذلك الفوز العظيم. ذلك المشار إليه ما ذكره الله عز وجل من الجنات التي تجري من تحت الأنهار والخلود فيها والرضا، وأشار إليه بإشارة البعد، وذلك لعلو مرتبته وارتفاعها، وإلا فالذكر قريب، لكن أشار إليه لعلو مرتبته، فإنه فوز لا نظير له، الفوز العظيم. يقال فاز الرجل إذا غلب غلبة مرضية، ولا يكون هذا إلا بالنجاة من المرهوب وحصول المطلوب. والعظيم أي ذو العظمة البالغة التي ليس لها نظير. من فوائد هذه الآية إثبات القول لله عز وجل بقوله قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ومن فوائدها أن قول الله تعالى بحروف وليس المعنى القائم بنفسه، لأن مقول قول إيش؟ حروف. ومنها أن قول الله تعالى بصوت مسموع، لأن كل هذا في سياق المحاورة مع عيسى عليه الصلاة والسلام. ثم أعلم أن القول عند الإطلاق لا يراد به إلا اللفظ المسموع، لا يمكن أن يراد بالقول عند الإطلاق المعنى القائم بالنفس أبدا، بل إذا أريد به المعنى القائم بالنفس قيد، كما في قوله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الفائدة العظيمة في الصدق، لأن الإنسان في يوم القيامة أحوج ما يكون إلى ما ينفعه، والصدق يوم القيامة ينفع. ومن فوائدها الحث على الصدق والترغيب فيه، لأن ذكر كونه نافعا في ذلك الوقت الحرج يدل على أن يدل على الترغيب فيه والحث عليه، وقد حث عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والصديقية أعلى مراتب البشر بعد النبوة. ويكفيك اقتناعا بفائدته وثمرته ما حصل للثلاثة الذين خلفوا، أي خلف أمرهم ولم يقضى فيه بشيء حتى جاء الوحي، وهم كعب بن مالك، بلال بن أمية، مرارة بن ربيعة. هؤلاء الثلاثة تخلفوا عن غزوة تبوك، ولما رجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها جاء المعذرون يعتذرون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد أخبر الله عنهم قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقال يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم لتعرض عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. أما الثلاثة فصدقوا وأخبروا بالصدق، وأنزل الله سبحانه وتعالى فيهم آيات تتلى في الصلاة وخارج الصلاة ويثاب على قراءتها، وحث على أن نكون مثله، فقال بعد ذكر الآيات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الثواب بالجنة بقوله لهم جنات، وهذا أمر معتقد عند جميع الطوائف المسلمة. ومن فوائد الآية أن هذا الثواب يختص به الصادقون. من يعرف وجه ذلك؟ تقديم الخبر عن المبتلى يدل على الحصر. ومن فوائد الآية الكريمة وصف الجنات بأن الأنهار المضطردة تجري من تحت الأشجار والقصور، وما أجمله من منظر وما ألذه من مخبر، اللهم اجعلنا منهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أهل الجنة مخلدون فيها أبدا بقوله خالدين فيها أبدا. وهل هي موجودة الآن؟ نعم هي الآن موجودة في السماوات. قال الله تعالى أعدت للمتقين، والإعداد يكون مهيئا لأهله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخلها حين عرج به ورأى فيها ما رأى، ومثلت له حين قام يصلي صلاة الكسوف هي والنار. من فائدة هذه الآية الكريمة إثبات رضا الله عز وجل بقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. والرضا صفة فعلية أو ذاتية؟ علي فعلية لأنها تتعلق بمشيئته، وكل صفة تتعلق بالمشيئة فهي فعلية. وهل هي حقيقة أو هي كناية عن إرادة الثواب أو هي الثواب نفسه؟ فيها قولا، القول الأول يا وليد أنها حقيقة، وهذا القول هو الذي يجب اتباعه لأنه ظاهر الكتاب، والواجب إجراء الكتاب على ظاهره بدون تحريف. فإن قال قائل الرضا معنى يقوم بالنفس، يقوى ويضعف ويزول ويبقى، قلنا وما المانع أن نثبت هذا لله وقد أثبته لنفسه؟ ما هو المانع؟ لكن نعلم أن رضا الله ليس كرضا المخلوق الذي يزول بأدنى سبب أو يوجد بأدنى سبب، بل له أسبابه المقتضيات له وله ما يزيل على وجه يختص بالله عز وجل. لأن لدينا قاعدة عامة وهي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع العليم البصير. أهل التحريف قالوا إن الله لا يمكن يرضى، الرضا صفة عارضة، والله تعالى منزه عن الصفات العارضة، لأن الصفات العارضة صفات حادثة، والحادث لا يقوم إلا بمحدث. وكل هذه تعليلات وهمية لا عقلية منقوضة بدلالة الكتاب والسنة على ثبوت ذلك. ولهذا أي لكونهم لا يعتقدون الرضا الحقيقي قالوا معنى الرضا إرادة الثواب، ولم يقولوا إنه الثواب بل قالوا إرادة، لأنهم يثبتون الإرادة. تعرفون أن الأشعرية يثبتون سبع صفات: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، فقالوا إرادة الرضا إرادة الثواب. ومنهم من يقول الذين لا وهم الذين لا يثبتون الإرادة يقول إن الرضا هو الثواب، والثواب كما نعلم شيء منفصل عن الله مخلوق يكون بالكلمة كلمة الله عز وجل، ولا شك أن هذا تحريف. وكما تعلمون مما ذكرنا في الحديث أن الرضا الذي يعطيه الله أهل الجنة أعظم مناهم وأكمل من كل ما يجدون في الجنة من النعيم، فكيف نفسره بما هو أدنى ونقول هو الثواب أو إرادة الثواب؟ ومن فوائد هذه الآية الكريمة رضا أهل الصدق عن الله عز وجل، وهذا فيه شيء من الإشكال. هل للإنسان أن يرضى عن الله أو لا يرضى؟ أو الواجب الرضا بقضاء الله مطلقا؟ الثاني، الواجب رضا الله تعالى مطلقا، رضا الإنسان عن ربه مطلقا. لا بد أن يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فهل نقول إن هذا من باب المشاكلة في اللفظ؟ لما قال رضي الله عنهم قال ورضوا عنه، أو نقول إن الرضا هنا ليس المراد مقابل الغضب، لأنه إذا ثبت الرضا إذا ثبت الرضا إذا لم يثبت فضده الكراهة والسخط والغضب، أو عدم الرضا بدون كراهة ولا سخط ولا غضب. فلا يلزم من هذا أن نقول إن الإنسان له الخيار بين أن يرضى بقضاء الله وقدره وأن لا يرضى،

وما من معدوم إلا هو قادر على إيجاده تبارك وتعالى، ولا يستثنى من هذا شيء، هو قادر على كل شيء. وأخطأ صاحب الجلالين تفسير حيث قال عند هذه الآية وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر، فإن هذا قول منكر. لكن هذا مقتضى مذهبه. نعم كيف تكلم، لكن هذا مقتضى مذهبه حيث ينفي أن تقوم الأفعال الاختيارية بالله، يعني عنده أن الله لا ينزل ولا يستوي على العرش ولا يضحك ولا يفرح. ومن المعلوم أن الأفعال الاختيارية تكون إيش؟ بمشيئته، فهو قادر على إيجاده وإعدامه. فالقول هذا منكر مبني على عقيدة فاسدة. ونحن نقول إن الله على كل شيء قدير ولا نستثني، يفعل ما يشاء عز وجل. يحيى الفوائد إن شاء الله في الدرس القادم. نعم. لا أصلا ما أنا ليس هناك مؤمن إلا هو صادق، ليس هناك مؤمن إلا هو صادق، فلا أشكال. خلد ايش؟ مكان الخلود. لو عدم المكان اين يكون الخالد؟ ضروري. نعم. ايش؟ نعم. ايش؟ نعم نعم. قد ايش؟ قد يقبل عباده برحمته وتفضل المغفرة. ما في أشكال، الأشكال أن تعذبهم، فإنه لن يعذبهم إلا بذنب. نعم. في مقابل قدرت له أسباب العذاب. نعم، إن الله يغفر ما دون الشرك بفضله ومنه، لكن كونه لم يشرك من أسباب المغفرة التي تكون تحت مشيئة الله. نعم. شيخ أحسن الله إليك، في بعض الرعاة يذكرون صفة الجنة وكذا، يعني ذكروا أن الرجل يشرب الدخان إذا من الله عليه أن دخل الجنة، ثم اشتهى دخانا في الجنة فيلقي بدخان ولم يوجد نار في الجنة، يا رب يا أخي تولي السيارة من النار ويدخلون النار. يدور رفيد زله. من قال هذا يا عبد الرحمن؟ هو الشيخ بعد المعاد تكلم بهذا. أعوذ بالله، هذا غلط، غلط عظيم. واعلم أنه لا يمكن أن يشتهي أهل الجنة شيئا محرم أبدا. نعم. ايش؟ نعم، القدر يعني التقدير. هل يفهم من هذا ان الحيوانات تبعد؟ اي نعم، بل الحيوان غير الادميين والجن عباد لله تعالى بالقدر والشر. لا لا، والله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. كيف؟ لا من العاقل إذا أريد التعيين. نعم أحيانا الإنسان إذا أراد أن يصدق يعني يوقظه في الإحراج. نعم مثل أن يكون هذا الشيء طلب منه الرجل الآخر مثلا بالاستدانة طلب منه شيء قال معي ما عندي نعم ما عنده لكن يخاف المماطلة هذه سهلة يعني يتأول في التأويل مندوح عن الكذب يقول ما عندي شيء أقرضك إياه ينوي هذا والنية تخصص العام فهمت؟ خل هذا عندك مسألة التأويل انتفع به إن في التأويل لمندوحة عن الكذب. نعم هذه قالوا من باب التغليب لأجل العطف. نعم يا سليم والله لا نظرنا فرقة الرسل مع ربهم سبحانه وتعالى يخاطبون كلهم بين يديه يعتقدون من بين يديه وأهل الكلام يا شيخ تكلموا بكلام وحرفوا تحريم وكذبوا الرسل وكذبوا نصوص القرآن الظاهرة مثل أهل الكلام يا شيخ أعظمهم ذنبهم الذي يحترف بالربوبية بعد الأذان المقالة لمن الجمعة القادمة إن شاء الله ها سمع عبد الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجلا أجلا أحسن تقف هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير وأظن أننا تكلمنا عليه ها؟ ما أخذ الفوائد؟ طيب من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر ما جرى بينه وبين عيسى عليه الصلاة والسلام وأن عيسى تبرأ مما يدعيه النصارى فيه بين عز وجل أن لله ملك السماوات والأرض وأن عيسى لا يصلح أن يكون إله لا هو ولا غيره لأنهم لا يملكون شيئا مما في السماوات والأرض فيستفاد من هذا اختصاص ملك السماوات والأرض وما فيهن بالله عز وجل وجه الاختصاص تقديم الخبر والقاعدة أن تقديم ما حق التأخير يفيد الحصر سواء كان هذا الذي حق التأخير خبرا أو مفعولا أو غير ذلك مما حق التأخير من فوائد هذه الآية الكريمة عموم ملك السماوات والأرض عموم ملك الله للسماوات والأرض يؤخذ من الإضافة ملك السماوات والأرض والمفرد المضاف يفيد العموم واسمع إلى قول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها